صورة من هذه الأوائل ناخد منهم أمل. سعد بن معاذ سيد الأوس، كنيته أبو عمر، أسلم على يد مصعب بن عمير وهو عمره 30 سنة، ومات عمره 36 سنة وهو متأثر بجراحه من غزوة الأحزاب، ولما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم تغسيله ودفنه، ولما وضع في القبر بكى النبي حتى ابتلت لحيته. صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل.